كان لما فيه من الفوائد أنهم كانوا يطلبون أن يكون في بلدهم في هذا الوقت. نعم. هذا على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ أما إقامته حيا فعلى سبيل الوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام منع المهاجر من أن يقيم في مكة إلا 3 أيام فقط بعد أداء نسكه. العلة كما قلت لكم أنها أرض تركها لله فلا ينبغي أن يعود فيها، كالمتصدق يتصدق بالصدقة فلا يجوز أن يعود فيها. تركه لها في أول الأمر كان لعلة. نعم. لأنه ما كان يستطيع إقامة شرع الله عز وجل. نعم. لما الآن نفتح صح يعني مكان قيام الشريعة. نعم. هو يقول أنا تركت هذه الأرض خلاص ما أريدها. هل هذا الرسول منع من ذلك؟ الرسول أعلم مني ومنك. لكن هذا المنع عام يعني في حالة كونهم مشركين لا أقول ما رخص له المهاجر أن يبقى في سنته في مكة إلا 3 أيام بعد النسك. ولهذا في حديث سعد في اللواة الثانية قال الرسول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.